الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي وقول الواحد من الصحابي ليس بحجة على غيره على القول الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد، يقول المصنف صاحب الورقات رحمه الله، يقول: قول الصحابي، هذا العنوان من عناوين الأدلة المختلفة فيها. ذكر الإجماع، الإجماع اعتبر حجة متفق عليها لا خلاف حجتها. هناك أدلة تسمى الأدلة المختلفة فيها، منها قول الصحابي واستحسان وسد ذريعة والاستقراء وشرع من قبلنا ونعم والمصالح المرسلة إلى آخره. يعني كل هذه المذكورات معتبرة، لكن هل كحجة مستقلة أم لا؟ لا معتبرة. من ذلك إيش قول الصحابي؟ قول الصحابي في تفصيل هل هو حجة أم لا بعد اختلاف، لكن في هناك تحرير محل زعم. أشار المصنف إلى بعضها، بعض القيود. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني إذا قال الصحابي شيئا ليس له مجال اجتهاد هذا حجة اتفاقا، لأنه مرفوع حكما. إذا قال الصحابي مثلا كيفية عبادة أو ثواب معين مثلا، هذا يعتبر ليس فيه مجال اجتهاد، هذا حجة اتفاقا. كذلك إذا قال الصحابي شيئا وجد من موافقه حديث مرفوع نص صريح، فهذا يعني الحجة في النص، يعني موافقة قول الصحابي ليس، يعني لا نقول قول الصحابي حجة، مؤيد ليس حجة، حجة في النص. وكذلك ثالثا إذا قال الصحابي قولا وهناك نص بمخالفه، هناك ذلك ليس حجة، قوله ليس حجة عندما يقول بحجة قول الصحابي، إلا عند الحنفية في تفصيل إن كان مخالف الراوي، راوي الحديث وهو فقيه، فعنده في العبرة بغير الصحابي. إذا خالف مرويه الراوي الحديث، إذا خالف مرويه وهو فقيه في العبرة بما يعني رعالة بما روى، لكن الجمهور لا يقدم ما يشغل ليس قوله حجة. ورابعا إن قال صحابي شيئا وانتشر القول بين سائر الصحابة الفقهاء وهم وافقوا، يعني لم يوجد منهم إنكار، فهذا إجماع السكوت ليس محل نزاع. طيب، وخامسا أو سادسا قال صحابي شيء وخالفه صحابي آخر أو بعض الصحابة، هذا كذلك ليس القول بعينه حجة، فيقارن بين القولين، يعني كان تعارض دليل ليس يعني هذا بعينه حجة. وسابعا نقول قول الصحابي، يعني إذا وجد مثلا وجد تحديثة وليس فيها نص لا موافقي ولا مخالفي ولا اجماع ولا ولا ولا، فقد وجد في قول الصحابي، هل احتج به؟ هذا محل النزاع. وأيضا هذا الحج ليس قوله حج على صحابي آخر، هذا ليس به النزاع، أن المستهل لا يقول لذو مستهل آخر، بل هل يعني يحتج به من بعده مثل أئمة الأربعة التابعي، هل يعتبر إيش كدليل؟ هذا محل النزاع. فالمشهور عند الشافعي قول الشافعي في القول الجديد ليس بحجة، لكن نجد يعني مسائل عند الشافعي، مسائل ذكروا من جملة الأدلة قول الصحابي، فمقصودهم قول الصحابي يعني ليس حجة مستقل، ليس حجة مستقلة، بل إيش كمؤيد. ومن ذلك قولهم في موالاة الوضوء، طبعا ليست واجبة الموالاة عند الشافعية. ذكروا من جملة الأدلة في علي بن عمر الله عنه إذا البيهقي عروه، يعني كان لبس الخفين وكان تولى ولم يمسح الخفين، تولى وبعد فترة دعي إلى جنازة محصل الخفين ومشى وصلى فقدم وصلى، كان في محضر الصحابة. فلو كان موالاة واجبة لا أعد له. فالمهم يقصين هناك أدلة كذلك، مثلا كراهة ما يرى من الشافعية في كراهة الماء المشمس، يعني ماء التي يعني ضربت الشمس والماء في إناء يعني من معادن، فهنا يكرهونها، يقول ربما يورث إيش ما ضرر في الجلد وكذا. يعني في هذا الشافعي يذكره لا مكروه من أدلة يعني أثر عن عمر الله صحيح، وذكر ابن الملقين يقول من طريقين صحيحين إلى عمر الله بالمسألة. فقصيعي شاهد القصة، وإن كان قول الشافعي الجديد ده شافعية قول السبب لأسف الجهة، لكن يعني يعتمدون عليه كمؤيد مصطوم ليس كحجة كقول نصلى بها المستوى هذا المصطوم. يقول صاحب الحجية قول الصحابي انظر ترعى هذه الشروط المذكورة، يعني قول الصحابي يكون قوله ليس في هناك قول نص بموافقه أو مخالفه ولا نثر إجماعا وليس فيه مدى الاستهاد فيه، هذه قيده كلها. ومن أمثلة ذلك من فروع هذه القاعدة بل العينة محرمة لحديث زيد بن أرقم قال تعالى أنا أبلغ زيدا لله أنه أبطل حجه وكذا وجهاده مع رسول الله إلى تراجع، كان عمل بيع العينة. فعند الشافعية بيع العينة ليس محرم إلا كان اتفاق سابق على الربا. وكذلك مثلا حرمان توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت، الرجل في مرض الموت طلق زوجته ثلاثا حتى لا ترث لقصد حرمانها، فهنا عند الأئمة الثلاثة يقول لا ترث فهي ترث يقول بدون شروط مفصلة في الفقه، الشافعي يرون لا لا ترث. من جملة الجمهور قضاء عثمان بن عفان الله بن قناع له فتوى في زوجتي يعني عبد الرحمن العاف أكن مطلقها ورثها أغلس حوجها طيبة. يعني هناك مسائل متفرعة عن هذه القاعدة. يقول المصنف قوله الواحد من الصحابة لعل ذكر الواحد من الصحابة ليحترز عن الإجماع السكوتي، إجماع حقيقي أو سكوتي، إن كان صحابة يعني قالوا كلهم قالوا أجمعوا هذا إجماع حقيقي، إن كان قال واحد وبلغ هذا الآخرين وسكتوا عليه هذا يعتبر إيش قبل سخر الخلاف سكتوا عليه هذا يعتبر إجماع سكوت. فإذا كان للتقية احتراز من هذا قال قول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على غيره مصومنا سواء كان صحابيا أو اتفاق أو من بعده من تابعين من المستهدين ليس حجة، ليس حجة على صحيح آخر هذا ليس محل نزاع، يعني محل نزاع أهل حجة لمن يأتي بعده من المجتهدين. على القول الجديد، القول الجديد يعني إصلاح الشافعية أو يقول إحنا برواية رواية أخرى رواية المتأخرة صحيح، رواية المتأخرة تكون مقدمة على رواية المتقدمة ذاك خالف. الشافعي له كان يسكن في العراق فترة ثم إيش ثم أيضا في آخر أمريكا في مصر، فقبل بلوغه إلى مصر فتوى يعتبر قديم. وبعدما وصل مصر يعني ما أفتاح به السنة الجديد مخالف لما قاله أفضل، أما لو كان شيء جديد يعني بدون مخالفة يعني مثلا مسائل متجددة فافتى بها لا اعتبر جديد، هذا يعني قوله يعني. قوله لكن جديد يعني قول جديد طلقوا الجديد جديد كان نفر. قول خالف قبله اي كان في قديم خالفه. قال رحمه الله تعالى الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما ويوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقطع تواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا باب الأخبار، هذا عنوان هذا العنوان في بيان الأدلة المتفق عليها. إنما ذكر قول الصحابي في خلاله الإجماع لكن ترتيب الأدلة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس فذكر يعني ترتيب متقدم يختلف من ترتيب متأخر. ذكر الأخبار بعد الإجماع أن الخبر يعني مقابل الكتاب الحديث من أدلة المتفق عليها، الكتاب والأخبار. فذكر عرف التعريف عرف الخبر ثم قسم الخبر إلى متواتر وآحاد إلى آخره. وأما الأخبار فالخبر جمع خبر، فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. هنا يعني بعض الأصوليين عبارة بشكل كبير، الخبر هنا عرف الخبر بالخبر الذي مقابل إنشاء، يعني الخبر يطلق بعن الحديث لما نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله فعيد خبره، هذا خبر بعن السنة والحديث، هذا خبر الأصولية كمصدر التشريع أو كدليل يعني متفق عليه. فالخبر تعريفه ماذا؟ تعريفه أما نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، الخبر مقابل إيش؟ الكتاب. هذا لكن هنا ذكر الخبر ما يدخل صدق الكذب، قول يحتمل صدق الكذب، هذا الخبر مقابل إنشاء. مقابل الإنشاء الكلام، يعني الكلام قسمان، الكلام قسمان، ما يحتمل صدق، ما يحتمل صدق الكذب، يعني ما يصح يقال إنه صادق أو كاذب، يعني موافق الواقع هذا إيش صادق، مخالف واقف هذا كاذب، الذي يصح يطلق عنه هذا وهذا اسمه خبر، وما لا يمكن تغني وصفه بأنه موافق للواقع أو غير موافق هذا اسمه إنشاء. مثل أمر والنهي، افعل لا تفعل، مثلا ليتني كذا وكذا، هل عندك كذا وكذا، ليس حكاية عن واقع، صحيح ليس هناك حكاية عن واقع، ولا يمكن أقول هذا لا تصف هذا الكلام بصدق وكذب. لكن لو قال حضر زيد هذا، حضر هذا الكلام يمكن موافق للواقع فيكون صدقا، يمكن لا وغير موافق، أو زيد قائم صحيح هذا قد يكون موافق، إذا كان موافق يسمى الواقع يسمى صدقا، وإن كان مخالفا يسمى كذبا. فهذا الخبر، هذا الخبر ما يحتمل كلام، كلام أو قولين يحتمل الصدقة والكذبة، هذا مقابل ماذا؟ الإنشاء. الإنشاء صحيح. فهنا ليس هذا المقصود، فكانوا يعني عرف الخبر بالخبر الذي هو مقابل إيش؟ مقابل الإنشاء. الإنشاء لكن المقصود ليس هذا المعنى، المقصود شو؟ ما نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قول فعلا، هذا يعني ليس في عند الكتاب والصحابة، لا حتى ابن قدامة يعني كثير من الأصوليين ما شاء الله هذا خبر عرفه التعريف الذي يحتمل صدقه الكذب الذي يسمى يكون صادق، هذا مقابل إيش؟ إنشاء، إنشاء خبر. أي الكلام ليس هكذا، كلام أنا قولنا بسلمة سأحتاج لك الإنشاء صحيح؟ قد يكون إنشاء، قد يكون طلبا، لكن يحتمل صدقه الكذب يتصفر في النسبة، نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال الرابع قال رسول الله هذا خبر من قبل إنشاء صحيح، والتولى كان ما قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنشاء صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقد يكون مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنشاء، لكن قول الرابي قال رسول الله هذا خبر بهذا المعنى، يحتمل يكون صدقا أو كذبا، قد تعين صدقه بالقرينة أو بالتواتر، يعني ها كلام هو هنا خبر، لكن فالأحسن هنا قصد تعريف الخبر، الخبر يعني يطلق على السنة، يطلق الخبر يسمى سنة، والخبر والحديث هذا كل ثلاثة إطلاقات. والمقصود هنا مراده هنا ماذا؟ ما نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في تقريره، وهل ينقسم إلى أحد المتواترين؟ واضح؟ واضح. عبارة في إشكال نفس غطنا هذا حتى ما نبع على هذا وحشو ما تعجب بلي ما نبعه له. يقول ما يدخل صدق الكذب، ثم ذكر الخبر ويفصل له، والخبر ينقسم إلى قسمين، والخبر ينقسم هنا هي عبارة جيدة، ولم يقول وهو ينقسم، ذكر الخبر ينقسم إلى من ذي قطع عبارة المتقدمين إذا يعني ذكر الشيء ثم ذكره بضميره فيراده نفسه المذكور، إذا كان عمان آخر غير مذكور يعيدون الاسم الظاهر، مثل هنا الخبر ما يدخل صدق الكذب، هذا يعني خبر عند الناس يعني البلاغيين وغيره، قد يكون لغة يمكن قصده ولا شيء اللغة أو الصلاح أنا يتحطر طلب بلاغيين وغيرهم هاي اللغة هذا حقيقة كلام البلاغيين، وعند المناطق خبر إنشاء تقدمك أنا خبر إنشاء. طيب ثم ذكروا والخبر ينقسم، يوم يقول ليش وهو ينقسم، فهذا يدل على الخبر ما اللي ينقسم إلى قسمين أحد متواتر، هذا ليس بهذا المعنى، هذا خبر عن السنة في تعبير بي والخبر يعني في إشارة أن المذكور ليس يشمل المقصود هنا. المقصود هنا. لكن أنا أتمنى يكون تكون عبارة خبر يطلق على على ما يدخل السوق الكذب والمراد هنا ما نزل صلى الله عليه وسلم وإرادة السنة والحديث صحيح وهو ينقسم لا كان أجمل أجمل إلى قسم أحد ومتواتر هذا مشهور صحيح الأحد المتواتر أحد ليس عندنا يعني ثلاثة ما سوى المتواتر يسمى أحد يدخل فيه هذا العزيز والمشهور كل دخلها تحتاج الأحد إذا لم يبلغ المتواتر يكون أحد نعم إحنا في عندهم لا جعله مشهور يعني كأنه في قوتي المتواتر في الاحتجاج والنص يعني عندنا لا يكون أحد يعني الأحد قال فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى أن يروي جماعة لا يقع تتواطؤ على الكذب مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد طيب فالمتواتر ما يجب العلم يعني من آثاره أنه يجب اليقين يقين مصر يقين إلى نسبته إلى القائل يكون يعني لا شك فيه وهو أن يروي جماعة أن يروي جماعة لا يقع تتواطؤ على الكذب من مثلهم يعني متواتر له ثلاث شروط لكن يلاحظ هنا التواتر عند المتواتر يعرفونه الأصوليون يعرفون المتواتر بتعريف يشمل حدث الرسول غوره يعني كأن تعريفه ليس خاصا بالحديث مطلقا حديث غوره يعني متواتر ليس بتعريف خاص بايش بخلال المحدثين عندهم تعريف خاص بايش بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشرط في الناقلين الإسلام وكذا عبر الشرط الرابي لكن عند الأصولين لا سواء كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غورها ذكروا تعريفا شاملا لجميع المتواتر فالشرط في ذلك ثلاثة يقول في التواتر يقول هو أن يرضي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من ثلهم يعني عادة يمتنع أن يتفقوا على الكذب الكذب هنا مقصوده ليس الافتراء فقط يعني أي تكلم شيئا غير واقع غير واقع يعني عادة يعني محال مثلا زيارة ترامب مثلا المملكة صحيح ما شاهدنا إلا بعلاقة صحيح لكن لو أخبره كله يعني كل يعني وصل لإعلام نقول نقول نقول نقول خلاص أصبح متواتر متواتر أصبح شيئا متيقنا متيقنا لكثرة نقلها إلى أن ينتهي إلى المخبر يعني شرط آخر لا بد يكون وجوده حتى العدد في كل طبقته ويكون هذا شرط ثالث ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع هذا مهم جدا يكون الخبر تواتر بكثرة الشيوعي وكثرة قائله لا بد يكون مصدره أمرا مشاهدا إما بالعين أو بيش أو بالسماع إذا كان مسموعا أما لو كان أمر اجتهادي ثم نشره أو أمر موهوب أكذب بأبريل مثلا صحيح يعني تناقلوا الناس كلهم لا يكون صدقا لأن أصله إيش ولذلك نقول يعني دعب اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام ما كثرة اليهود عددهم صحيح تناقله يعني كابر عن كابر الخبر هل هو متواتر؟ لا لأن مصدره وهم ليس حقيقي فمن الشروط المهمة في المتواتر أن يكون مصدره أمرا مشاهدا قال رحمه الله تعالى والأحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند طيب هذا أيضا يعني رأيت في بعض المعاصرين يعتبر أنه يقال أنه من أهل الحديث وكذا علماء الحديث يعني يقول المتواتر قال أنه في كتابه المتواتر المحدثين ليس هو المتواتر عند الأصوليين جعلوا يعني شيئين متباينين هذا يعني في نظر أقول تعريف المتواتر عند الأصوليين أعم من تعريف إيش المحدثين فيشمل ما قال المحدثين وغيرهم ليس متباين ليس مثل الحجر والماء شيئا لا علاقة بينهما كما أقول ماء أنه جسم صحيح جسم يشمل الماء وغيره كذلك يعني تعريف الأصوليين يشمل المتواتر عند المحدثين وغيره ثم أول أحد بخلاف المتواتر هو الذي يجب العمل ولا يجب العلم عبارة مهمة جدا يعني قال يجب العمل ولا يجب العلم يعني فأنا مقصود إيش الأحاد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل ولا يجب العلم، يعني لا يجوز إيش إلى يعني يوجب اليقين في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل واجب. العبارة مهمة جدا، يعني في المتواتر الأحاد من الأحاديث يعني يشتركان في أمرين، يقولون يشتركان في أمرين ويفترقان في أمر واحد. وأما الأمر لا يشتركان فيهما، يقول فأولا وجوب العمل، قطعية العمل، بمعنى أن الشارع أمر أن نعمل به وبه، يعني بالمتواتر الأحاد، يعني هذا أمر مقطوع به، يعني فما ثبت بأحد وما ثبت بأشمت لا فرق في وجوب العمل في قطعية العمل، فهذا يتفقان فيه. والأمر الثاني المتواتر الأحاد كل منهما فيه ألفاظ دلالتها قطعية ودلالته ظنية، صحيح؟ المتواتر يوجد في المتواتر في القرآن والحديث المتواتر ألفاظ دلالته المعنى ليس قطعية ظنية، مثل إيش؟ مثل عمومات، مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد الله يعني يشمل كل أولاد لا قطعا بل ظنا، يعني فيه اختصار، صحيح؟ فيه تخصيص، دلالة العام على أفرادها دلالة ظنية لكثرة التخصيص. حتى أولادكم دخل في التخصيص كم؟ أربع تخصيصات، خرج منها أولاد القاتل ومختلف الدين والعبد وأولاد الأنبياء، فقل لي إيش خرجه، فدلالته على الشمول دلالة ظنية، صحيح؟ لكن تلك عشرة كاملة هذا ما في شك، نص صريح، هذا قطعية. فقصي كل من المتواتر والآحاد يوجد فيما ألفاظ دلالته قطعية ولفاظ دلالته ظنية، هذا يعني الأمر الثاني الذي اشتركان فيه. طيب والفرق بينهما، يعني نقول بين المتواتر والآحاد الفرق في أمر واحد، وشو نسبته إلى القائل، هذا أمر قطعي في المتواتر، إذا ثبت المتواتر تيقن أنه إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى، مش كيف هو. لكن الأحاد لا، الأحاد نسبته للقائل ليس قطعية، هذا لكن يرتقي القطعي بالقرينة الخارجية، هذا مثل حديث إنما العمل بالنيات، هي أحد أربعة طبقات، أحد أمر الله من حلقة ما هو هذا ثم إيش ينتشر، هذا حديث أحد. لكن ماذا ما رواه البخاري في أول كتابه، هل نشك أنه قال صلى الله عليه وسلم؟ لا نشك. فأني هذا خبر الأحاد يعني استفاد القطع به بيش بقرينة خارجية لا من حيث هو، يكفي في دليل على قطع أنه قال صلى الله عليه وسلم يعني كون من مرويات البخاري، صحيح؟ فهذا يعني فالخبر واحد يفيد القطع بقرينة لا بذاته، بقرينة، ولذلك يحتاج إلى تثبت علم دراسة علم الحديث وتثبت في الرواة. لو كان يفيد القطع بنفسه فلم هني أبغى هذا الفن، فهذا فرق بين إيش. أما المتواتر لا، ما يحتاج، إذا تثبت بالتواتر ما يحتاج النظر إلى قائلين، مجرد يعني كون متواترا يعني أثبت ماذا؟ اليقين، نسبة لقائلين، هذا الفرق بينهما. قال يشور يعني الهدف الذي يجب العمالة ولا يجب العلم، هذا عبارة واضحة جدا، واضح جدا. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. طيب قسم الأحاد إلى قسمين، مرسل ومسند، كما عند أئمة الحديث، يعني اصطلاحة كل فن يخدم فنا آخر، صحيح؟ فأصول فيه بالخصوص يوجد فيه يعني من كل فن، فيه نحف، فيه لغة، فيه صرف، وفيه بلاغة، وفي كل شيء موجودة، فهذا يعني أو في علم الحديث، صحيح موجودة، لكن قد يكون كفن أوصول بعض اختلاف الاصطلاحات، فعندهم يعني المسند والمرسل، إذا المسند ما لم يسقط من السند أحد اسمه مسند، والمرسل عند أصولينا حديث سقط في إسناده الراوي، سواء كان في الأول أو وسط أو آخر كل سماء مرسل. هنا يعني المحدثون يقولون إذا كان ساقط صحابي يعني بعد التابعي سماء مرسل، إن كان يعني بعد تابعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إسقاط صحابي أو تابعي آخر يعني يقول التابعي قال رسول الله هذا مرسل عند المحدثين وعند الوصولين وهو وكل منقطع. المهم المحدثون يقولون يعني يقسمون إلى مستند ومرسل ومنقطع. يعني إن كان سقوط بعد التابعي في جهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتم مرسل، إن كان بعد من راوي الحديث من البخاري أو فلان صحيح في هذا السماء منقطع. وصولي كل السماء إيش مرسل. فالمنقطع كان ساقطه يعني قبل التابعي لا شك أنه ليس حجة من يكون ضعيفا، لأن من شرط الاتصال السناد من شرط إيش صحة. إذا كان ساقطه بعد التابعي في طرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول التابعي قال رسول الله هل حجة أم لا؟ لا هذا ليس حجة، يسمى حديث مرسل عند محدثين مرسل ليس حجة. قال فإن يقول كان يقول المسلم اتصل السناد والمسلم لم يتصل فإن كان المراسل غير صحابة ليس بحجة. هنا ذكر شيء لأن مرسل قد يكون مرسل الصحابي، يعني أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو لم يسمع منه ليس من صحاب آخر، هذا حجة اتفاقا لأن ساقط صحابي صحابة كلهم عذول. أما احتمال يكون الصحابي روى عن تابعين هذا بعيد غير موجود يعني في الكتب، يعني حتى لو كان هكذا لا صرح به، لكن إذا الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالغالب يكون أنه سمع منه وقد يكون سقط منه. أي كان أبو هريرة الله عنه ربما يروي حديثا إذا سئل هل سمعت من الصوت إذا كان سمع قال نعم سمعته، وإلا يقول لا أنا أخبرني الفضل بن عباس أخبرني عمر الخطاب فلان فلان. فالصحابة ما دام ثبت أن الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل السنة الجماعة فسقوط الصحابي لا يضر، هو حجة. هذا ذكره أو فإن كان من مراسل غير الصحابة يعني غير الصحابة. مفهوم إذا كان من مراسل الصحابة فحجة، ما كان مراسل الصحابة فليس بحجة حتى لو كان تابعية، هذا مذهب الشافعية. المرسل إيش ليس حجة، لا يحتج المرسل. وأنا أستشكر بعض طلبة كيف يقول لا يحتج المرسل، الرسول عن أنبياء مرسلهم هم حجة كيف على يحتج إيش كيف هذا اختلاف إيش هذا مهمة. إن شاء الله لو وفق الله لحر فيه الكتاب يعني كلمات مصطلع عليها اختلاف الكلمات الاصطلاحات ومع الاصطلاحية مهمة جدا. فهنا المرسل إيش ليس حجة يقول هذا صحيح. وعند البلاغي شيء يسمى مرسل هذا اسم مجاز مرسل. مجاز مرسل. مقال الاستعارة. المجاز عندهم قسم استعارة ومرسل. مرسل. إيه. هنا مرسل. أيوة. نعم. ليس بحجة. إلا مراسيل سعد بن سيب. يعني سعد بن سيب كان إيش؟ ختن أبي هريرة. يعني أخذ بنته. وكان كثيرا ما يروي عنه. يعني كان علم أبي هريرة الله انتقل جزئيا أو يعني كثيرا إلى ابن مسيب الله. رحمه الله فربما يروي بإسقاط أبي هريرة صحيح. فلو أسقط يعني لو روى سعيد بن سيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتأكد أنه سيأخذ منه أبو هريرة الله استقروا وجدوا هكذا. إن كان أخذ سعيد الله رحمه الله من غير أبي هريرة فيذكروا إيه. أسقط معناها أنه أنا أبي هريرة فكان فتشوا فوجدها يعني كلها صحية. أقوى المراسيل مراسيل وفي الشافعي رحمه الله له يعني الله الرواية أنه ما فرق ما فرق حتى، لكن صح شافعية أصاب الشافعي يعني وجدوا كان رجع كثير من مسلم مصنف رجع كثير من أئمة الصحيح الشافعية أن مرسل ابن مسلم حجة. نعم. إذا كان من صغار الطابعية مثل زهري من صغار طابعية فمرسل يكون ضعيفا جدا إلا ذهبت إيش أساقط من هو لأن قد يكون ما سبب الله فيه التابعي إذا روى عن زين الصحابي فلا إشكال، لكن التابعي روي عن تابعين آخر وقد يكون تابعيان وثلاث حتى في صحيح البخاري نجده كما مثله إذا اجتمع تابعين إلى ثلاث إلى أكثر قيل أنه يعني اجتمع سبعة وستة من تابعين يروي عنهم بعض فالساقط إذا كان صحابيا متأكدا لا إشكال، الصحابة كله محظور. أما لو كان إذا ساقط تابعي أو أحد أو أكثر هذا في إشكال، ولذلك توقف فيه. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. هذا مسائل حديثية هذه. أي هذا علم الحديث. نقول أن والعنعنة العنعنة معنا هذا الرواد بعام عن عن فلان عن فلان، هذا ما عنعنة لصالح المحدثين، تدخلوا على الأسانيد فلان عن فلان فلان فلان، موجود هذا بكل كتب الحديث. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن العنان في قبوله اختلف عند المحدثين، معروف أن عند إمام بخاري العنان لا تقبل إلا ثبت اللقاء بين معنعن والمعنان عنه، لا يقبل إذا كان ثبت اللقاء بينهما. أما مسلم فإنه إيش لم يشترط اللقاء، يكفي المعاصرة، فعلي أن يقول الإسناد على حسن الظن، لأن شرط الشخص ثقة في دينه ومحافظ على حدث رسول الله، وأنا متقن في حدث رسول الله، وضبط أنه معاصر لشيخه ذراعا، فيكفي نحسن الظن أنه لقي. البخاري لدقته اشترط في قبل معنا في صحيح في صحيح ثبوت اللقاء أيضا، ما يكفي معاصرة. أما إمام مسلم يعني في مقدمته عنف هذا الشرط تعريفا شديدا، مع أن البخاري شيخه يعني ساعة العلم يظهر المباراة الكروية هذا يحب له إذا انتهى خلاص يعلق ويعلق بعض هذا في العلم يعني. طيب إذا قرأ الشيخ هذا يعني الشيخ إذا قرأ يعني هذا الباب يشباب تلقي الحديث، كيف تلقي الحديث من المشايخ؟ ذكره له عدة طرق أقواها أن يقرأ الشيخ، يقرأ الشيخ ويسمع الرابي أقواها، أو إذا قرأ الشيخ يعني على الرواة يجوز للرابي أن يقول حدثني وأخبرني، يعني يقول حدثني فلان. طيب وإن قرأ هو على الشيخ هذا نوع آخر، يقرأ الطالب على الشيخ، هنا هل يقول حدثني أو لا؟ يقول أي يقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذا اصطلاحك كلها اصطلاح يمر الصلاح والصلاح. هو الإمام البخاري رحمه الله يعني ما فرق، سواء كان قرأ عليه أو قرأ يعني شيخ وراه أو قرأ على الشيخ، لكل اسم ما أخبر حتى لا فرق. وسأل به حديث الضمام اللي ذكرنا صحيح، قال الله رسولك صحيح، قال الله رسولك يعني بكذا، وقال اللهم نعم، قال الله رسولك الله، وجعلك أنه يقرأ على الشيخ يقول نعم نعم. ثم هذا الرجل قام يقول أخبر رسول الله، قال رسول الله حدثنا رسول الله، إيه صرف هذا فهذا يعني يدل أنه لا فرق بين يقول رابي حدثني أخبرني، سواء قرأ على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه. قال وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، هذا طريق ثالث من إجازة. أذكر هذا طرق للتلقي صحيح، قرأت الشيخ عليه أو قرأت رابي على الشيخ أو يقرأ أحد الرواة ويسمه الآخرون بكل يعني إيه. لكن إذا كان إجازة، إجازة يقول يعني أجز لك في كذا، إجازة أربعة أقسام، إجازة خاص في خاص، إجازة في خاص لعام ولعام في خاص لعام في عام، أجز لك فيها في هذا الكتاب هذا إجازة خاص في خاص، أجز كل من حار عندي في هذا الكتاب إجازة لعام في خاص، أجز كل مربياتي لكل من لقيني هذا يعني كل مرة هذا عام في عام، فمهما يكون خاص يكون أتقن أتقن. لكن إجازة يعني لو أجاز شيخه يقول الرابي يعني حدثني إجازة لم يقيد إجازة، لأن لا يهم أنه سمع منه. هذا كرم حلقة كل الصلاحة يعني يرد الصلاحة، هناك إجازة طرق أخرى يعني هو اتفق بها القدر عنه. طيب